كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله جميعا. ومع الحديث الثالث من كتاب الأربعين النووية أركان الإسلام، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. هل رأيتم مبنى وهذا المبنى قد رفع على أعمدة؟ طب لو سقطت هذه الأعمدة ما الذي يحصل بهذا المبنى؟ ينهار. ولو سقط عمود منها سينهار المبنى. وكذلك الإسلام، لا يكون الإنسان مسلما حقا حتى يطبق هذه الأمور الخمسة. فهذه الأمور الخمسة هي أركان الإسلام، هي الدعائم الحقيقية للإسلام. لا يمكن أن يسمى الإنسان مسلما حقا إلا بهذه الأمور الخمسة. فما هي؟ يقول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لابد أولا، لابد من الشهادة، لابد من أن يشهد الإنسان أنه لا إله إلا الله. أما إن أشرك الإنسان بالله عز وجل أو ألحد ولم يؤمن بالإله، فلو كان عنده أعمال عظام ويبني المشافي وعنده أعمال خيرية لكنه يكفر بالله، كل هذه الأعمال لا تنفعه. لا بد أولا من أن يعترف الإنسان بخالقه، لا بد أن يفكر بعقله فينظر إلى هذه الموجودات التي تدل على الواجد الخالق، الخالق جل وعلا. لا بد من الشهادة، ولا بد من الشهادتين، وأن محمد رسول الله فهو رسوله، بلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. هذا الركن الأول. والركن الثاني قال: وإقام الصلاة. إقام الصلاة يعني أداؤها على أكمل وجهها، على أوقاتها وبركوعها وسجودها وخشوعها. الركن الثالث: وإيتاء الزكاة. فالله عز وجل جعل بين المسلمين نوعا من التكافل، حيث يقوم الغني فيتصدق ويزكي ويخرج زكاة ماله ويدفعها إلى الفقير، حتى يشعر المسلمون بأنهم كالجسد الواحد. الأمر الرابع: وحج البيت، بيت الله الحرام الذي يشعرنا بوحدة الأمة، كلنا نتوجه نحو الكعبة، والكل عندما يذهب للحج الكل لباسهم واحد، شعارهم واحد، إلههم واحد، يقولون لبيك اللهم لبيك. فهذا هو الركن الرابع الذي لا بد منه لمن استطاع إليه سبيلا. والركن الخامس قال: وصوم رمضان. إذن صوم شهر رمضان. رواه البخاري ومسلم. وراوي الحديث هو سيدنا عبد الله ابن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أسلم مع أبيه وهو صغير وهاجر إلى المدينة المنورة وكان صغيرا، ابن 10 سنوات تقريبا. ويوم الخندق شارك مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي الغزوات التي بعدها. وكان سيدنا عبد الله بن عمر كان شديد الورع وشديد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان من الذين أكثر الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضاه. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا، أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين يطبقون هذه الأركان حتى نصل إلى الجنة وحتى ندخلها بسلام. اللهم آمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور.